الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الإمام ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد: فهذا كتاب الفتن والملاحم في آخر الزمان مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أشراط الساعة والأمور العظام التي تكون قبل يوم القيامة مما يجب الإيمان به لإخبار الصادق المصدوق عنها الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. بعد، النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أخباره التي يخبر بها عن المستقبل وكذلك عن الماضي وأوامره التي يأمر بها كلها مما يجب الإيمان به، فهذا داخل في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان به. ولهذا لما أتى جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسائله عن أمور الدين، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على جانب عظيم من تقدير الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فلا يجرؤون أن يسألونه عن كل ما يخطر في أنفسهم. جاء جبريل عليه السلام وصار يسأله عن الأصول وهم يسمعون، فقال: أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، ثم قال: أخبرني عن الإحسان، ثم قال: أخبرني عن الساعة. ثم لما قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أمراتها، يعني علاماتها. فدل هذا على أن هذا من الإيمان بالله الذي يجب أن يؤمن به وينظر فيه، لأنه يزيد العبد يقينا ومعرفة وإيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يخبر بأشياء ثم تقع كما أخبر. هذا الشيء. الشيء الثاني، أنه يجب أن تحذر هذه الفتن وهذه الأمور التي تحدث، لأن الرسول حذر منها، والمؤمن ليس له إلا حياته هذه، فإذا انتهت ما أن تكون ما يكون قد تحصل على أسباب السعادة أو يكون خاسرا. فالنظر في أشراط الساعة وفي الفتن تبعث الإنسان على العمل وأن يجتهد، وإن كان الموت قريب ولا بد منه، ولكن الفتن الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها تأتي كقطع الليل وتموج كموج البحر، وأن الرجل فيها يقتل ولا يدري ما سبب قتله. والآن إذا نظر الإنسان إلى الواقع، وإذا مدن تزال ونساء وأطفال ورجال يقتلون بلا ذنب ولا يدرون ماذا السبب، كل هذا مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، ثم يحذر الإنسان أن يقع في شيء من هذه الأمور. نعم. رحمة الله عز وجل بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. وقد ذكرنا فيما تقدم إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيوب الماضية، وبسطناه في بدء الخلق وقصص الأنبياء وأيام الناس إلى زمانه، وأتبعنا ذلك بذكر سيرته عليه الصلاة والسلام وأيامه، وذكرنا شمائله ودلائل نبوته، وأفردناها بما أخبر به عن الغيوب التي وقعت بعده صلى الله عليه وسلم، وقد طابق ذلك إخباره كما شوهد ذلك عيانا قبل زماننا هذا. وقد أوردنا جملة في آخر كتاب دلائل النبوة في سيرته صلى الله عليه وسلم، وذكرنا عند كل زمان ما ورد فيه من الحديث الخاص به عند ذكرنا حوادث ووفيات الأعيان، كما بسطنا في كل سنة ما حدث للخلفاء والوزراء والأمراء والفقهاء والصلحاء والشعراء والتجار والأدباء والمتكلمين ذوي الآراء وغيرهم من النبلاء. ولو أعدنا ذكر الأحاديث المتقدمة ها هنا مبسوطا لطال ذلك، ولكن نشير إلى ذلك إشارة لطيفة ثم نعود إلى ما قصدنا إليه ها هنا وبالله المستعان. بعض ما أخبر الرسول عليه السلام بأنه سيقع إشارة نبوية إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سيلي أمر الأمة بعد الرسول عليه السلام. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي قال لها ارجعي، فقالت أرأيت إن لم أجدك، كأنها تعرض بالموت، فقال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، رواه البخاري. المرأة جاءته لحاجة لها فقال ائتيني من الغد حتى يقضي حاجتها، قالت رأيت إن لم أجدك، يعني إن لم أجدك يعني الحي يوجد ولكن تقصد أنها إن مت، فقال ائتي أبي بكر. فهذا إشارة إلى أن القائم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة هو أبو بكر. والإشارات في هذا كثيرة، الذي جاءت الإشارة إلى أبي بكر، ومن ذلك كونه أمره أن يصلي بالناس في مرض موته، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس حتى رجع في هذا، وغضب صلى الله عليه وسلم وقال مروه فليصلي بالناس. وكذلك قوله سد كل خوخة إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر، وغير ذلك من الإشارات. حتى بعض العلماء زعم أن خلافته أنها مصرح بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، وقصده أنه يكتب لأبي بكر، ثم قال بعد ذلك يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فرأى أن اتفاق المؤمنين على ذلك أنه أبلغ من أن يكتب لهم كتابا فتركه. والمقصود أن الإشارات في هذا كثيرة وثابتة وصحيحة. نعم. فكان القائم بعده بالأمر أبا بكر، وقوله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يكتب للصديق كتابا بالخلافة فتركه لعلمه أن أصحابه لا يعدلون عنه لعلمهم بسابقته وفضله رضي الله عنه، فقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فوقع كذلك وهو في الصحيح أيضا. وقوله بالذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه ابن اليمان. اقتدوا بالذين، ما في موجود هنا، ما هي مكتوبة. كانوا يقتدوا بالذين من بعده. نعم، يعني الذين يعني إشارة إلى أبي بكر وعمر. نعم. اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه وصححه ابن اليمان. وقد روي من طريق ابن مسعود وابن عمر وأبي الدرداء، وقد بسطنا القول في هذا في فضائل الشيخين، والمقصود أنه وقع الأمر كذلك، ولي أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة، ثم وليها بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. إشارة نبوية إلى أن المسلمين يفتحون مصر. العناوين هذه كل ليست من المؤلف. العناوين شيخنا؟ لا لا أقرأ. هذه من الطابع. لا ما هو لازم تقرأ. طيب. اللي ليس من المؤلف ما يقرأ في هذا، ولو كانت في الهوامش كان أولى يجعل في صلب الكتاب. وأخذتم الطبعة التي طبعها عبد المحسن التركي هذه. نعم هي عندي في الدولة الأخرى. هذه المصححة وعلى نسخة صحيحة. ما هذه كلها تتداول ما هي يعني ما معتنى بها. نعم. قال وروى مالك والليث عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط، وفي رواية فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. هذا أخبار بأن مصر ستفتح، قال إذا فتحتم مصر، وهذا وقع بعده بمدة في خلافة عمر رضي الله عنه يقرب من 20 سنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من دلائل النبوة ونبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا دراسة مثل هذه الأمور تزيد الإنسان إيمانا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة. فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفته ليست بذكر نسبه وأنه من العرب وأنه ولد بكذا، بل الإيمان به يزيد بالنظر في سيرته وأخباره. ولهذا وهذا شيء سيمتحن الإنسان به، كل ميت سيؤسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان مؤمنا موقنا به أجاب بكل هدوء وأبي يقين، ما إذا كان أخذ ذلك عن الناس وعن الأمور التي يجد الناس عليها فربما يتلعثم ويقول سمعت الناس يقولون شيء فقلته، فيحق عليه عذاب الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا أمر لازم لا بد منه. نعم. وقد افتتحها عمرو بن العاص في 20 أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. الذمة يعني أنهم من أهل الذمة الذين يعطون العهد، أما الرحم إشارة إلى ما كان لإبراهيم عليه السلام، فإن هاجر منهم التي هي أم إسماعيل، أم وإسماعيل هو أبو العرب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد وقع ذلك كما أخبر سواء بسواء، فإنه في زمن أبي بكر وعمر وعثمان انزاحت يد قيصر ذلك الوقت واسمه هرقل عن بلاد الشام والجزيرة، وثبت ملكه مقصورا على بلاد الروم فقط. والعرب إنما كانوا يسمون قيصر لمن ملك الروم مع الشام والجزيرة. وفي هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل الشام، وهي أن يد ملك الروم لا تعود إليها أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين. وسنورد هذا الحديث قريبا إن شاء الله بإسناده ومتنه. وأما كسرى فإنه سلب عامة ملكه في زمن عمر، ثم استؤصل ما في يده في خلافة عثمان، وقيل في 2 وقتل وقتل هنا وقتل في سنة 32 ولله الحمد والمنة. وقد بسطنا ذلك مطولا فيما سلف، وقد دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أنه مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزق ملكه كل ممزق، فوقع الأمر كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم دفع كتابه إلى والي في البحرين، البحرين كانت يعني تلحس يدخل فيها، فدفعه إلى ذهب به إليه. لما جاء إليه غضب، قال كيف رجل من العرب يرسل لي كتاب، لأن عنده تكبر وغطرسة فمزقه. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يمزق ملكه كل ممزق، فمزقه الله جل وعلا بخلاف هرقل، فإنه لما جاءه كتابه عظمه وجله وقال والله لو قدرت لأغسلن عن رجلي، وقال والله ليملكن ما تحت قدمي هاتين، وكان في الشام، لأنه كان من علماء أهل الكتاب، أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلهذا بقي ملكه ولكنه صار في الروم. نعم. وثبت في الصحيحين من حديث الأعمش وجامع بن راشد عن شفيق بن سلمة عن حذيفة أنه قال كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. قال هات، إنك لجريء. فقلت ذكر فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال ليس هذا أعني، إنما أعني التي تموج موج البحر. فقلت يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال ويحك، أيفتح الباب أم يكسر؟ فقلت بل يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل. فقلنا لحذيفة، فكأن عمر يعلم من الباب. قال نعم، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. فقال فهبنا. هو عمر، ولهذا لما قتل عمر بدأت الفتن واشتدت لما قتل الخليفة الراشد الثالث، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع السيف في هذه الأمة لا يرفع إلى يوم القيامة، فوقع السيف بقتل الخليفة رضوان الله عليه، قتل صابرا محتسبا محبوسا في بيته، ونهى أن أحدا يدافع عنه أو يقاتل دونه، وقال لا أريد أنه يسفك دم من أمة محمد بسببي، فصبر حتى قتل. قتله غوغا تجمعوا عليه من اللباش الذين ألبهم ابن سبأ اليهودي الماكر الذي جاء من صنعاء يريد إفساد دين المسلمين. كل شيء وقع فإنه مكتوب، قد علمه الله جل وعلا وكتبه، والأمور التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه أولا أنها حق، الثاني أنها تدل على نبوته وصدقه، الثالث أن هذه تستوجب الإيمان والاحتساب والصبر بأمر الله جل وعلا، وإن كان هذا ليس مبررا لوقوعها أو لأن الذين مثل تقع على أيديهم أنهم معذورون، فهم مأزورون وسوف يؤخذون بجرائمهم، وكل من كان سببا لفتنة أو لأمور تكون خلاف الشرع فإن عذابه يكون أشد، نسأل الله العافية. نعم. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق سله، فسأله فقال هو عمر. وهكذا وقع الأمر سواء بعد مقتل عمر في سنة 23 وقعت الفتن بين الناس بعد مقتله وكان ذلك سبب انتشارها بينهم. عمر رضي الله عنه كان شديدا في أمر الله وكان لا يترك بابا من الأبواب التي يمكن أن تكون فيها دخول على المسلمين ونقص على الدين إلا ويسده بما يستطيع. فلما قتل بأيدي مجوسية نجسة حاقدة بمؤامرات تؤمر عليه لأنهم يرون أنه هو الذي سلب ملكهم وهو الذي مزقه كل ممزق، مع أن هذا أمر الله جل وعلا على يد عباده الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. حقدوا عليه فتآمروا عليه فقتل. فكل من جاء بعده لم يبلغ مبلغه في أمر الله جل وعلا، ولا سيما عثمان رضي الله عنه كان رحيما لينا هينا فطمع به الفجرة وأهل الانحراف والذين يحبون الفتن فدخلوا فيها. نعم. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان أنه من أهل الجنة على بلوى تصيبه، فوقع الأمر كذلك. جاء في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وعثمان على أحد، فرجف أحد فقال أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، في أحاديث كثيرة في هذا. نعم. فوقع الأمر كذلك، حصر في الدار كما بسط ذلك في موضعه، وقتل صابرا محتسبا شهيدا رضي الله عنه. وقد ذكرنا عند مقتله ما ورد من الأحاديث بالإنذار بذلك والإعلام به قبل كونه، فوقع طبق ذلك سواء بسواء. وذكرنا ما ورد من الأحاديث في يوم الجمل وصفين، ما ورد من الأحاديث المؤذنة بكون ذلك وما وقع فيها من الفتنة والإخبار، وبالله المستعان. الذي جاء فيها كثيرا النهي عن الدخول فيها، وأن يقول تكون فتنة الجالس فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الموضع. وأمر بعض الصحابة أنها إذا وقعت الفتنة أن يكسروا سيوفهم. محمد بن مسلمة قال اعمد إلى صخرة فاكسر سيفك عليها، ثم اتخذ لك سيفا من خشب، فإن دخل من يريدك فقل بإثمي وإثمك. فتخلى رضي الله عنه عن هذه، وكذلك سعد بن أبي وقاص وغيرهم، وكثير من الصحابة امتثلوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يدخلوا في تلك الفتن. نعم. وكذلك الإخبار بمقتل عمار. وأما ذكر الخوارج الذين قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصفتهم ونعت ذي الفدية منهم، فالأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. ونعت ذي الثدية منهم. ثديتين. ثديتين مثنى. ثديتين. إيه نعم. هذا يده مخدجة يعني شبه الثدي، ثدي المرأة. فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال اطلبوه، فلا طلبوا ولم يجدوا، فقال اطلبوه والله ما كذبت ولا كذبت، فوجد تحت القتلى، فسجد علي رضي الله عنه شكرا لله جل وعلا لأنه امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، بخلاف قتال الجمل وصفين فكان نادما وكان يقول ليت، يقول الحسن ليت أباك لم يكن. نعم. ونعتي ذي الثديتين منهم، فالأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا، وقد حررنا ذلك فيما سلف ولله الحمد والمنة. كثير منها في صحيح مسلم. نعم. وذكرنا عند مقتل علي الحديث الوارد في ذلك بطرقه وألفاظه، وتقدم الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود. الحديث قد يكون ضعيفا في سنده، ولكن إذا وقع كما أخبر به دل على أنه صحيح. جاءت أحاديث أسانيدها ضعيفة ولكن وقعت كما أخبر، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. نعم. وتقدم الحديث الذي رواه الحديث يأتي في آخر الزمان قوم تحيتهم اللعنة، أن إذا لقي أحدهم الآخر لعنة، وين أنت لعنك الله، كذا يقول. هذا وجد، وجد من يفعل هذا الشيء. نعم. وتقدم الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من طريق سعيد بن جهمان بن جمهان عن سفينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. وقد اشتملت هذه 30 سنة على خلافة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان الشهيد وعلي بن أبي طالب الشهيد أيضا، وكان ختامها وتمامها بستة أشهر التي وليها الحسن بن علي بعد أبيه. وعند تمام 30 نزل عن الأمر لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. كذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان على المنبر وكان الحسن معه على المنبر، فقال: إن ابني هذا سيد، وإن وعسى الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فأصلح الله جل وعلا به بين فئتين عظيمتين. وهذا الحديث يعطي أولا أن الذين يتقاتلون من أهل الشام وأهل العراق أنهم من المسلمين، ولكنها فتن وقعوا فيها، وأن الاجتماع والاصطلاح هو الأولى والأحرى به. لهذا تنازل الحسن رضي الله عنه كما أخبر به جده صلوات الله وسلامه عليه أنه يصلح به بين فئتين العظيمتين، وكان الإصلاح. فاجتمع الناس على معاوية وسموا ذلك العام عام الجماعة، لأنهم اجتمعوا على خليفة واحد، وهذا الواجب، واجب المسلمين يجتمعوا في كل وقت. نعم. قال: وعند تمام 30 نزل عن الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 40، وأصفقت البيعة لمعاوية بن أبي سفيان، وسمي ذلك العام عام الجماعة، وقد بسطنا ذلك فيما تقدم. وروى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والحسن بن علي إلى جانبه على المنبر: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهكذا وقع سواء. السيد هو المقدم في القوم أو الذي يكون قدوة وإماما في شيء من الأمور التي يجتمع عليها، وكذلك يكون لمن له الولاية فيسمى سيد، يعني أساد القوم، يعني أنه وليهم. وله معان كثيرة ذكر له النووي رحمه الله ما يقرب من 15 معنى مأخوذ من لغة العرب. نعم. وثبت في الصحيح إذا عند كثير من الناس إن السيادة أنها محصورة على ذرية علي، من كان من أبناء الحسن أو الحسين سمي سيد، أما إذا لم يكن فلا يسمى سيد، وهذا اصطلاح ليس له أصل في اللغة. نعم. وثبت في الصحيحين عن أم حرام بنت ملحان، يعني زوجة عبادة بن الصامت، ذكره صلى الله عليه وسلم غزو أمته في البحر 2، وكون أم حرام مع الأولين، وقد كان ذلك في 27 مع معاوية حين استأذن عثمان في غزو قبرص فأذن له فركب مع المسلمين في المركب حتى وصلها. المراكب. فركب مع المسلمين في المركب حتى وصلها وفتحها قصرا. وليس مركب، مراكب، مراكب كثيرة. مراكب شيخنا. إيه نعم. سفن يعني، هو كان سفن شرائية. نعم. وفتحها قصرا، وتوفيت أم حرام في هذه الغزوة في البحر، وكانت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت، وكان مع معاوية في هذه الغزوة زوجته فاختة بنت قرضة، وأما الثانية فكانت في سنة 52 في أيام ملك معاوية. بعث ابنه يزيد ابن معاوية ومعه الجنود إلى غزو القسطنطينية، ومعه في الجيش جماعة من سادات الصحابة، منهم أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه، فمات هنالك، وأوصى إلى يزيد بن معاوية أن يدفنه تحت سنابك الخيل، وأن يوغل به إلى أقصى ما يمكن أن ينتهي به إلى نحو جهة العدو، ففعل ذلك. وتفرد البخاري بما رواه من طريق ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمير بن الأسود العنسي عن أم حرام أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أوجبوا يعني أوجبوا، وجبت لهم الجنة. قالت أم حرام: فقلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من الأخبار بالغيب مغيب الذي وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل نبوته. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. قلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. في الأبولين هذه صارت، هذا الذي بقيادة يزيد بن معاوية، هم غزوها ولكن لم يفتتحوها، إنما افتتحت فيما بعد في زمان طويل. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق. هذا أيضا سيقع مرة أخرى فتحها، ولكن فتحها كما سيأتي أنه ليس من على أيدي العرب، إنه جاء أنها يفتحها 70,000 من بني إسحاق، ويفتحونها بالتكبير، كبرون ثم يسقط جانب جانبها، ثم يكبرون يسقط الجانب الثاني، وهذا في وقت خروج الدجال. وسيأتي قول ابن كثير رحمه الله على هذا الحديث أن هذا يدل على أن الروم سوف يسلمون ويدخلون في الإسلام، لأن الروم هم بنو إسحاق، أما العرب فهم بنو إسماعيل. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا البراء عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حدثني خليلي الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في هذه الأمة بعث إلى السند والهند، فإن أنا أدركته فاستشهدت فذاك. هذا اللي يقول فإن أنا أبو هريرة وليس الرسول. نعم. وإن أنا فذكر كلمة رجعت فأنا أبو هريرة المحرر قد أعتقني من النار. المحرر يعني أن الله حرره، وإلا هو أصله حر. ورواه أحمد أيضا عن هشيم عن يسار عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن استشهدت كنت من خير الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر. ورواه النسائي من حديث هشيم وزيد بن أبي أنيسة عن سيار عن جبر ويقال جبير عن أبي هريرة فذكره. وقد غزا المسلمون الهند في سنة 44 في إمارة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فجرت هناك أمور وقد ذكرناها مبسوطة فيما تقدم، وقد غزاها الملك الكبير السعيد المحمود محمود ابن سبكتكين صاحب بلاد غزنة وما والاها في حدود 400، ففعل هنالك أفعالا مشهورة وأمورا مشكورة، كسر الصنم الأعظم المسمى بسومنات، وأخذ قلائده وجواهره وذهبه وشنوفه، وأخذ من الأموال ما لا يحصى، ورجع إلى بلاده سالما غانما. وقد كان نواب بني أمية يقاتلون الأتراك في أقصى بلاد السند والصين، وقهروا ملكهم القان الأعظم، ومزقوا عساكره، واستحوذوا على أمواله وحواصله. الأتراك ليس اسما لجماعة معينين، أتراك كل من كان دون السد سمى أتراك، كما قال الله جل وعلا: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. فالذي وراء السد يأجوج ومأجوج، والذين دونه أتراك، فهم أمم متعددة ليس أمة معينة. نعم. وقد وردت الأحاديث بذكر صفتهم ونعتهم، ولنذكر شيئا من ذلك على سبيل الإيجاز. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يدخل فيه والناس معادن. يعني أشد الناس فيه كراهية له قبل ذلك، فإذا دخل فيه صار من أحسن الناس وخير الناس، كما حصل لعمر رضي الله عنه، فإنه كان من أشد الناس على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هداه الله ودخل في الإسلام صار من أشد الناس على الكفار، فقال لهم الكافرين: والله لو لم أجد إلا الذر لا قاتلتكم، يقوله للمشركين. نعم. والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. الجاهلية يعني الخيار الذي يعني في الأخلاق وفي الأعمال الأفعال، إذا كان لهم أخلاق خيرة وأفعال خيرة في الجاهلية كانوا إذا دخلوا في الإسلام زادوا في هذه الخيرية وهذا الأمر، الذي لأنه يحدوهم إلى فعل الخير ما يرجونه من ثواب الله جل وعلا، فيكون حاد لهم على هذا الأمر، خلاف الأول إنه كان خلق يتخلقون به. نعم. وليأتين على أحدكم زمان لئن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله، تفرد به البخاري. ثم قال: حدثنا يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فتح الهاء. كيف شيخنا؟ بفتح الهاء، همام ليس همام. نعم. عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. ورواه أحمد عن عبد الرزاق. وقال أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. وأخرجه الجماعة سوى النسائي من حديث سفيان بن عيينة به، ورواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة به، ورواه مسلم أيضا من حديث إسماعيل بن أبي خالد كلاهما عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر نحوه. قال سفيان بن عيينة وهم أهل البارز، كذا قال سفيان ولعله البازر، وهو سوق الفسوق الذي لهم. وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن حدثنا عمرو بن تغلب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما نعالهم الشعر أو ينتعلون الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. ورواه البخاري من حديث جرير بن حازم، وقد روي من حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي قال أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو نعيم حدثنا بشير بن المهاجر حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول إن أمتي يسوقها قوم صغار الأعين كأن وجوههم الحجف ثلاث مرات حتى يلحقهم بجزيرة العرب. أما السياقة الأولى فينجون السياقة الأولى تشكيل أما السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم. قالوا يعني يقتلون، فهذا معناه أن هذا على العرب، أنهم والظاهر أن هذا والله أعلم إشارة إلى ما حدث من التتر الذين جاءوا وقتلوا الخليفة والعلماء وأوغلوا في القتل، والتتر جاءوا ثلاث مرات، المرات يأتون إلى المسلمين كما أشار إليه هنا. وسيأتي أيضا أنهم أيضا يخرجون يعني يأجوج ومأجوج خروجا في وقت عيسى عليه السلام لا قبل لأحد به، وهذا والله أعلم، لأن عيسى عليه السلام كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إذا نزل لا يقبل من الكافرين إلا الإسلام، لا يقبل جزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، فتغضب عليه الأمم أمم النصارى وغيرهم يتألبون عليه من كل مكان، وهؤلاء هم يأجوج ومأجوج. فيقول الله جل وعلا له إني باعث عبادا لا قبل لأحد بقتالهم، ولكن حصن عبادي في الطور، فيتحصن هو ومعه من المؤمنين في الطور، فيأتون ويعيثون في الأرض فسادا، ثم يرغب عيسى عليه السلام إلى ربه ويدعوه بأن الله يهلكهم فيهلكهم هلاك نفس واحدة. فإذا نزلوا إلى الأرض إذا هي منتنة من جيفهم وكثرتهم يرغب إلى ربه جل وعلا، فيرسل الله جل وعلا طيورا عظام تحملهم وتلقيهم في البحر، ثم يرسل السماء فتغسل آثارهم ويقال للأرض أخرجي بركاتك، يومئذ يجتمع القوم تحت ظل تحت قحف الرمانة يستظلون به، قشر الرمانة يكون مثل الخيمة، ولقحة من الإبل أو من البقر تكفي الجماعة. وهذا الذي جاءت فيه الأحاديث الصحيحة أن الرجل يخرج ملأ كفيه أو ملأ كفه ذهبا لا يجد من يقبله، لأن الخيرات جاءت من كل وجه، وإلا فالناس يطمعون في الذهب والفضة منذ خلقوا إلى الآن، ما وجد الوقت الذي يمتنع الإنسان من قبول الذهب إذا بذل له، وإنما سيأتي هذا في وقت عيسى عليه السلام. كل هذه ستقع كما أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال الترك، والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم بسواري مسجد المسلمين. قال فكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة، ومتاع بعد ذلك للهرب لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء في الترك. هم ربطوا خيولهم في وقت لما دخلوا بغداد، ربطوها في المسجد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ورواه أبو داود في كتاب الملاحم في سننه عن جعفر بن مسافر عن خلاد بن يحيى عن بشير بن المهاجر به، ورواه أبو يعلى عنه به وفيه: قوم صغار العيون عراض الوجوه كأن وجوههم الحجف، يلحقون أهل الإسلام بمنابت الشيح ثلاث مرات، أما المرة الأولى فينجو منهم من هرب، وأما المرة الثانية فينجو بعض، وأما الثالثة فيهلكون جميعا، كأني أنظر إليهم وقد ربطوا خيولهم بسوار المسجد. قيل من هم يا رسول الله؟ قال هم الترك. بيت الشيح في نجد، هي التي تنبت الشيح. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر هشام بن القاسم حدثنا الحشرج ابن نباتة القيسي الكوفي حدثنا سعيد بن جمهان حدثنا عبد الله ابن أبي بكرة حدثنا أبي في هذا المسجد مسجد البصرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنزلن طائفة من أمتي أرضا يقال لها البصرة فيكثر بها عددهم ونخلهم، ثم يجيء بنو قنطراء عراض الوجوه صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له دجلة، فيتفرق المسلمون ثلاث فرق، فأما فرقة فتأخذ بأذناب الإبل فتلحق بالبادية فهلكت، وأما فرقة فتأخذ على أنفسها فكفرت، فهذه وتلك سواء، وأما فرقة فيجعلون عيالهم خلف ظهورهم ويقاتلون فقتلاهم شهداء ويفتح الله على بقيتهم. ورواه أبو داود يأخذون لأنفسهم يعني يصطلحون معهم. نعم. ورواه أبو داود في الملاحم عن محمد بن يحيى بن فارس عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن سعيد بن جمهان حدثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل أناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، يكون عليه لهم جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين وفي لفظ المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق المهاجرون ثلاث فرق، فرقة تأخذ بأذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. وتقدم حديث أنس في ذكر البصرة التي مصرت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن قتيبة عن يعقوب الإسكندراني عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما كأن وجوههم المجان المطرقة يلبسون الشعر. وهذا لفظ أبي داود. وقد روي من حديث أبي سعيد فقال أحمد: حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد وكأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق حتى يربطوا خيولهم بالنخل. تفرد به أحمد. قال أبو يعلى: حدثنا محمد بن يحيى البصري حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن الغمر مولى سموك حدثنا أبي عن جدي سمعت معاوية ابن حديج يقول: كنت عند معاوية ابن أبي سفيان إذ جاءه كتاب عامله يخبر أنه أوقع بالترك وهزمهم وبكثرة من قتل منهم وكثرة من ما غنم منهم، فغضب معاوية من ذلك ثم أمر أن يكتب إليه: قد فهمت ما ذكرت مما قتلت وغنمت، فلا أعلمن أنك عدت لشيء من ذلك ولا تقاتلهم حتى يأتيك أمري. فقلت له: ولما أمر المؤمنين؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الترك تحارب العرب حتى تلحقها بمنابت الشيح والقيصوم، فأكره قتالهم لذلك. بارك الله فيكم شيخ. شيخنا هنا يسأل السائل يقول: ما الفرق بين الملاحم والفتن؟ ملاحم القتال القتل، الفتن نعم